ويوم نسير الجبال عليك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا